يعطيكم العافية. أنا الدكتور أحمد عباس، اختصاص الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن تفسير لغة الجسد في علم النفس. لغة الجسد هي لغة الحركات والإيماءات اللي بيقوم فيها الواحد، من حركات في جسمه، في عيونه، في إيديه، في رجليه، اللي هي بتعبر عن محتواه وشو بداخله. عادة هاي الحركات بتكون بشكل لا إرادي وبتعبر عن الأشياء والمشاعر اللي بتكون جوا الواحد، حتى أحيانا الأشياء اللي بتدور في عقله الباطن. أهمية لغة الجسد إنها وسيلة قوية جدا لنقل فكرة معينة أو شعور معين للمقابل له. يعني الكلام بتكون حوالي 20% من الرسالة، ولغة الجسد بتشكل حوالي 80% من هاي الرسالة اللي بيحكيها الواحد. مركز إحنا فيها بالطب النفسي إنه الواحد يكون قادر إنه يقرأ لغة الجسد للناس اللي بيقابل له، ونفس الوقت تقدر يستعمل لغة الجسد بطريقة اللي بتفيده. يعني إذا بتفتح على الإنترنت بتقرأ على كثير أرتيكلز ومقالات بتحكي عن إيش هاي الحركة، شو معناها. في حركات معينة بتعبر عن القلق، حركات معينة بتعبر عن الحب، حركات معينة بتعبر مثلا عن الكذب. هاي كلها الواحد حلو يكون عنده معرفة فيها مشان يعرف يتعامل مع المقابله، توصل الرسالة بشكل صحيح. وبنفس الوقت ممكن الواحد يحاول بعض الأحيان يتحكم في هاي الحركات ويستغلها على أساس يصير الرسائل اللي بحاول يوصلها للجهة المقابلة له، مش بس في الكلام، وأيضا تصير في لغة الجسد تكون رسالة أقوى.